حديث شفادو تلودوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شيس عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازيب أن عمر رضي الله عنه هنديك عمر خدشي رازيب انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط الجل جماعتك اجده كسوك يمتربون الجل پیغمبري دارك صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد بري خدانا رخي ابن صياد ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان شو نبير حتى ديتين ابن صياد ييار يلقلب تيكوت كت تغنبري شك جد برن صلى الله عليه وسلم كان دجال أنا عند أطمي بني مغالة الكيربو النك أطمي أذي قبيلة أنصارية بو أذي إجاخة أنصارية أود قوتني بنو مغالة أطم أبوهيك أجبرات تشكرن أبوهيك أجبرات تشكرن وكي قصري وقد قارب ابن صياد الحلم ابن صياد هش بالغ نببو بس نزيك بو ده بالغ بو فلم يشعر بنحس يا ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى في غنبري صلاة خدي لبن دست خل دست ويدو ثم قال لابن صياد اشتهن جوتا ابن صيادي تشهد أني رسول الله تشهد الدين هنديك أزن أسقى صدي خديمة ابن صياد بخود جهيبه فنظر إليه ابن صياد ابن صياد سحكري فقال وجود أشهد أنك رسول الأميين أشهد الدم هنديك توي تبهي غنبري عربة بتني هذا جماعتك إش كافرة هود بيجنا بيجن راصة في غنبري بس نا في غنبري عامة في غنبري عربة بتني هذا كافرة بنبذي آخر بتني نقول پیغمبر درواناکن و پیغمبریت قرآن دا خود تعالی ابو اینا یخار و ما ارسلناک الا کافتا للناس متوب عالم خرک اهنردی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و عالم خرک فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم ابن صيادی گوتا پیغمبری خود صلابت خود لبن أتشهد أني رسول الله أريد تشهد الدي أسقى صدي خديمة هذا ابن صيادي وقود فرفضه تغنبر الجنة وأخذ صلاة خديمة وقال وقود آمنت بالله وبرسوله من إيمان أبخده وبيغنبري تؤين فقال له تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ابن صيادي ماذا ترى تشدبين خونت تشوانا شأذناك تينا في الشابتة نوئنا في الشابتة قال ابن صياد ابن صياد يقول يأتيني صادق وكاذب يعني أسندك خونت بينم هندجرة خونت من درك من راس وهندجرة نو درك من راس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي خلط عليك الأمر شول البرتة يهوتي برزكر شيطاني صحبة البرتة برزكر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتهنك فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتا ابن صياد إني قد خبأت لك خبيئا من تشتك السنجي خودا بوتي البشر أبقوت هندك رواية داهاتي أتبيجن في غنبري صلى الله عليه وسلم قد بصحابي تقو أف آيتها دي إخمى السنجي خودا فارتقد يوم تأتي السماء بدخان مبين دي وقت أف أخفتنها في غنبري قد صلى الله عليه وسلم من الشيطان أجنيتين اتصال يالخيفزان كتك يالخيفزان كتك جاء ابن صياد جش خيفزان كابو كاهن بو فقال ابن صياد يقول هو الدخو نجهش بش هو الدخان يعني نظن ونشول الشيطان أبيا دي راسية كبيجن وبشتهن جاي نوتو نهدر واج ديكا وعف راسية بيجن جي قال الجارة درسنا بيجن فقال في غنبري صواب تخد اللي بن قوتا ابن صيادي اخسأ يعني خو بيدنك بك وتيش كستيبي فلن تعدو وقدرك تنشي إش حد يخبوني تمرو بك كهني تناجه يوي حدي تغيب بظن فقال عمر رضي الله عنه عمر خديج رازي بتنقود دعني يا رسول الله أي قصد خديش من بجرة وبهيلة أضرب عنقه أز لشيلك استويد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري خديج صلى الله عليه وسلم قول إن يكونه هكر ابن صياد دجال بت فلم تسلط عليه تنشي بكجي تنكو يا دجال بكجي تنعيسى كوري مريم يا عليه الصلاة والسلام وقت دوما هيك زماني تتخار وإن لم يكنه وهكر أو جنبت تدش بر هندك وجي تشنكو أوا هكر أو نبت فلا خير لك في قتله هنجي تشخير بوتا أتكشتنا ويدوني. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازيبة قد انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب تغنبري خد صلابة خد الليبن وأبي كرى كعبي بشته هنجة دركة وچون قستا إلى النخل وان دار قصفا كرن التي فيها ابن صياد أو دار قصفة ابن صياد اتنابا وهو يختل تغنبري صلى الله عليه وسلم وصى برزيبة شو يعني هند خونيشانات دا بيا أبصر ابن صياد هل ببت تشتك جيقول ببت أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد بري ابن صياد ببينته فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري خد صلابة خد لابن ابن صياد دي وهو مضطجع يرى زايب يعني في قطيفة يعني ناف جلكك دا له فيها رمزة أو زمرة يعني دنجك خفية برزاء يمرفتين جهت إيش ابن صياد فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن ديكا ابن صياد بيغنبري صلابة خديلين وهو يتقي بجذوع النخل وبيغنبري صلابة خديلين بقرم الدار قصب خد بشر دا ابن صياد زيكا بيغنبري نبينت صلابة خديلين. فقالت لابن صياد ديكا ابن صياد قوتا كرخو يا صاف أي صاف صاف نبي ابن صياد بو وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم قوت أبا محمد صلابة خديل سر بيغنبري خديل فثار ابن صياد ابن صياد جك راب سرخو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري خديل صلابة خديل ابن قوت لو تركته هكر ديكاوي هيلبا ودي نكر باو نكر باقجي بيّن دا حالخو بمديار كتن أم دبسر هلبين دا تآخفتناوي جهين دا حقيقتاوي ظان.